عمر ونصر بن الحجاج. جنى الجمال على نصر فغربه عن المدينة تبكيه ويبكيها، وكم رمت قسمات الحسن صاحبها، وأتعبت قصبات السبق حاويها، وزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطالت عليها كف جانيها. كانت له لمة بينامة عجب على جبين خليق أن يحليها، وكان أما مشامالت عقائلها شوقا إليه وكاد الحسن يسبيها. هتفن تحت الليالي باسمه شغفا وللحسان تمنى في لياليها. جززت لمته لما أتيت به ففاق عاطلها بالحسن حاليها، فصحت فيه تحول عن مدينتهم فإنها فتنة أخشى تماديها. وفتنة الحسن إن هبت نوازحها كفتنة الحرب إن هبت سوافها.